هل صلاة الضحى تصلى كل يوم وهل هي من السنن الرواتب أم لا؟ صلاة الضحى سنة مؤكدة، النبي أوصى بها عليه الصلاة والسلام، أوصى بعض أصحابه، أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصلاة الضحى، وكان يصليها بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، فهي سنة مؤكدة أوصى بها عليه الصلاة والسلام. فإذا يصل المؤمن والمؤمنة فعلها هذا خير عظيم، ولكن غير لازمة، لو فعلها بعض الأحيان، تركها بعض الأحيان، أو تركها بالكلية لا حرج، لكنها سنة مؤكدة، مثل سنة الفجر، سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، كلها سنة مؤكدة فيها خير عظيم، ولكنها غير فريضة، لو تركها الإنسان لا يأثم. والأفضل تكون بعد ارتفاع النهار، اشتد النهار وارتفع النهار قبل زوال الشمس بنص ساعة، ساعة، المقصود أنها إذا ارتفع الضحى أفضل، وإن صلها مبكرا بعد ارتفاع الشمس إذا الرمح حصل المقصود، وكل ما أخرها حتى يرتفع النهار هو أفضل. ثنتين أو أربع ركعات أو خمس ست ركعات أو ثمان ركعات ليس لها حد، لكن أقل لها ركعتان، وإذا صلى أكثر صلى أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات أو أكثر من هذا فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.